الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي آخر مجلس ابتدأنا في الكلام عن الشروط في البيع. ما المراد بالشرط في البيع؟ إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، يلزمه بإيش؟ بما فيه منفعة له. أنت تشترط على صاحبك أو على العاقد الآخر شيئا لك فيه منفعة أو مصلحة، وبسبب هذا العقد تلزمه بهذا الشرط الذي تشترطه. قلنا هناك شرط للبيع وهناك شرط في البيع، ما الفرق؟ سؤال غير واضح. الشرط في البيع من وضع العاقد، وشرط البيع من وضع الشارع. واضح السؤال أو ما هو واضح؟ هل هناك فرق بين أن نقول الشروط في البيع وبين شروط البيع؟ في فرق ولا ما في فرق؟ خلاص، إذن سألنا، هذا هو السؤال. قال الأخ عبد الرحمن الفرق الأول أن الشرط أو شرط البيع من وضع الشارع، والشرط في البيع من وضع العاقد. هل هناك فرق آخر؟ لا، من دون هكذا نحن نراك حتى ما نزعج. نعم، ما هو الذي لا يجوز إسقاطه؟ الشرط في البيع أو شرط البيع؟ أي شرط البيع لا يجوز إسقاطه ولا يصح. لو أنك تراضيت أنت وصاحبك أو العاقد الآخر أن تتبايع شيئا مجهولا، أو أن تتبايع بشيء فيه ربا ونحو ذلك، لا يجوز هذا. طيب، والأخ نعم أخذه عليك، أخذ الجواب. الإخلال بشرط البيع يترتب عليه فساد العقد. نعم، والإخلال بالشرط في البيع إيش يترتب عليه؟ لا، إذا كنا لا نراجع فلا حاجة للمجلس هذا من أصله. عدم اللزوم. إذا حصل الإخلال بالشرط في البيع فإنه لا يترتب عليه فساد العقد، لكن لا يترتب عليه لزومه، بمعنى أن لمن اشترط هذا الشرط أن يفسخ. هناك فروق أخرى تكلمنا عنها في المجلس الماضي بما يغني عن الإعادة، لأنني أرى أن المراجعة فيها شيء من المشقة على بعض الإخوة، وليس هذا بجيد. فإذا لم نكن نراجع فلا حاجة ولن نستفيد شيئا، إنما نهدر وقتا المتحدث والمستمع. الأصل في الشروط في البيع على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله الحل والصحة. فإذا اشترطت شرطا في البيع فإننا لا نطالبك بالدليل، ما هو الدليل على جواز هذا الشرط، إنما المانع والذي يقول العدم هو الذي يطالب. لأن الأصل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الإيفاء بالعقد الإيفاء بأصله وبوصفه، ومن وصفه الشرط فيه، والمسلمون على شروطهم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الأصل في الشروط في البيع الحل والصحة. فإذا اشترطت شرطا فإن الأصل فيه الصحة والحل، إلا أن يقوم الدليل على أنه ليس بجائز أو فيه شيء من المحظورات الشرعية. ذكرنا أن أنواع الشروط في البيع تنقسم إلى 5 أقسام أو 6، إلى قسمين. القسم الأول صحيح والثاني فاسد. الصحيح إلى كم نوع ينقسم؟ 10 أو 15؟ 3. الأول أن يشترط ما هو من مقتضى العقد، وهذا لم يذكره المصنف. إيش معنى أن يشترط شيئا هو من مقتضى العقد؟ أولا، إيش معنى مقتضى العقد؟ أي أن الشرع قد حكم بوجود هذا الشرط، سواء اشترطته أيها العاقد أو لم تشترطه. يشترط أحدهم مثلا أن يكون الثمن حالا، هذا هو الأصل. يشترط أحدهم أن يتقابض المتبايعان، أن أقبض السلعة وأنت تقبض الثمن، هذا هو الأصل. فإذا اشترطت شيئا هو من مقتضى العقد فهذا عقد صحيح لازم، واشتراطك له مؤكد، وكما يقال تحصيل حاصل، ولذلك لم يذكره المصنف رحمه الله. والنوع الثاني أن يشترط ما هو من مصلحته، يشترط شيئا فيه مصلحة، كأن يشترط أن يشترط الرهن. هذا من هو الذي يشترطه؟ ها؟ البائع يشترط رهنا في الثمن، يقول أنت شخص جيد لكن أريد أن أوثق البيع فتأتي برهن أو تأتي بضامن. طيب شرط يشترطه المشتري مثلا، لأن الشروط في البيع إما أن تكون في صفة في المبيع أو أن تكون صفة في الثمن أو أن تكون توثقة له. ذكرنا أن يشترط صفة في المبيع، يقول مثلا أنا أريد رهنا، المشتري يقول أنا أريد أن يكون الثمن مؤجلا، سواء كان مؤجلا كله أو بعضه، لا بد أن يكون الأجل إلى مدة معينة أو إلى الأبد، هي لا بد أن تكون المدة معينة. يقول مثلا أن يكون السداد بعد شهر بعد سنة وهكذا، فلا بد أن يكون الأمد والزمن محددا. طيب ذكرنا هذا النوع الثاني من الشروط، أن يشترط ما فيه مصلحة للعاقل سواء كان البائع أو المشتري. فإذا توافرت هذه الصفة التي اشترطها فإنه ليس للمشترط أن يقول أنا أريد أن أفسخ. اشترط مثلا أن يكون هذا العبد كاتبا، فجاء العبد كاتبا، خلاص ليس له حق أن يفسخ. لو فقدت هذه الصفة التي اشترطها، إيش الفائدة من الاشتراط؟ نعم، له الخيار عند الحنابلة رحمه الله، إما أن يفسخ وإما أن يقبضه مع أرش فقد الصفة، وهذه المسألة ستأتينا نتكلم عنها إن شاء الله في خيار العيب. فله الخيار، إما أن يفسخ العقد. لماذا يفسخ العقد؟ لفقد الصفة. هو اشترط شرطا، وما دام هذا الشرط صحيحا فإنه يعتبر لازما ما دمت قد قبلت به أيها العاقد الآخر. طيب لو أنه اشترط شرطا وجاء الشرط أكمل مما اشترط، لو أنه اشترط مثلا أن تكون هذه الأمة ثيبا فجاءت بكرا، أو اشترط أن تكون هذه الأمة كافرة فجاءت مسلمة، أيهما أكمل؟ الآن جاءت أكمل مما اشترط، نعم يعني شيء أحسن، صفة أكمل. الحنابلة رحمه الله يقولون ليس له الخيار، لأن الخيار يكون له فيما عليه ضرر إذا فقدت صفة. لكن اشترط أن تكون هذه المرأة ثيبا فجاءت به، اشترط أن يكون كافرا فجاء مسلما، المسلم أكمل. نحن لن نقول له يحق لك أن تفسخ العقد لأنه مسلم، فنجعل الإسلام سببا لفسخ العقد أو نقصا أو عيبا. فعلى كل حال فهذا هو المذهب، وذهب بعض الحنابلة رحمه الله إلى أن له الفسخ، خاصة إذا كان له قصد وله غرض من هذا الشرط. ربما أنه يريد الأمة ثيبا لأنها عندها خبرة في الحياة، ولأنها تستطيع أن تقوم بما لا تقوم به البكر ونحو ذلك. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن المشترط إذا كان له قصد وغرض صحيح في شرطه، فإذا جاء المبيع على وصف أكمل فإن له الفسخ لفقد الصفة التي اشترطها. نعم، لا شك. مثل ممكن. على كل حال هو إذا كان له غرض معين في شيء ما واشترطه، فإن الأصل أن شرطه إذا لم يأتي على وصفه فإن له الخيار وله الفسخ. طيب القسم الثالث من الشروط، نعم، أن يشترط منفعة في المبيع. من هو الذي يشترط؟ البائع يشترط منفعة في المبيع، مثل بعتك هذه الدار على أن أسكنها شهرا، فيشترط أن يسكن هذه الدار شهرا، لا بأس بذلك. لو اشترط أن يسكن مدة مجهولة لا يصح، فلا بد أن يكون النفع مباحا وأن يكون معلوما. معلوما كالمثال الذي سبق معنا ذكره، باع جارية واشترط أن يطأها، إيش رأيكم في النفع هذا؟ نفع معلوم، يجوز؟ لا يجوز، لأنها قد انتقلت من ملكه بالبيع، انتقلت إلى ملك المشتري. والوطء ودواعي الوطء لا يصح ولا يجوز إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وهو الآن ليس مالكا لها وليس عاقدا عليها، فلا بد أن يكون النفع المشترط في المبيع مباحا معلوما. فإذا كان نفعا محرما فلا يجوز، إذا كان نفعا مجهولا فلا يجوز. طيب أن يشترط المشتري نفعا في إيش؟ هذا الذي أخذناه اشتراط البائع. أن يشترط نفعا على البائع، كأن يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى بيتي أو أن تحمله إلى المكان الفلاني وهو مكان معلوم، ففي هذه الحالة يجوز لأنه اشترط نفعا معلوما في المبيع. الحنابلة رحمه الله يقولون لو اشترط نفعا في غير المبيع لا يصح، كأن يقول أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تبني لي هذا الجدار، الآن هذا نفع في غير المبيع، فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يجوز. والوجه الآخر في المذهب كما أسلفنا في مجلس سابق أنه يجوز لأن هذه الثنية معلومة، والثنية إذا كانت معلومة وهو الاستثناء والشرط فإنه جائز، وهذا الوجه أصح إن شاء الله، أنه إذا اشترط نفعا في المبيع أو في غير المبيع ما دام مباحا معلوما فإنه جائز. وأخذنا من الشروط الفاسدة، أولا الشرط الفاسد ما ضابطه؟ ضابط الشرط الفاسد هو الذي يعود على عين المعقود عليه أو إلى شرطه بالفساد. يشترط مثلا أن يكون المبيع مجهولا، يشترط أن يكون المبيع ميتة أو خمرا ونحو ذلك، أو أن يكون العاقد مجنونا أو غير جائز التصرف، المهم أن يشترط شيئا يعود على عين المعقود عليه أو على شرطه بالفساد والبطلان، ففي هذه الحالة هذا شرط باطل بمعنى أنه فاسد مفسد، لأن الشروط الفاسدة قلنا تنقسم إلى قسمين، فاسد مفسد أو فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. أخذنا جزءا أو جانبا من الشرط الفاسد الذي يفسد العقد، ونواصل إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. أخذنا هذا الجانب أنه إذا اشترط عقدا مع البيع قال أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني 100,000، فهنا اشترط عقدا في عقد، فاشترط عقدا آخر مع البيع وهو هنا القرض، والحنابلة رحمهم الله يقولون هذا لا يجوز ويبطل العقد، يعود على أصل العقد بالبطلان، لا يحل سلف وبيع ولا يحل شرط وبيع. ففي هذه الحالة إذا اشترطت عقدا في عقد أو اشترطت مثل هذه الصورة التي ذكرها المصنف فإن البيع في هذه الحالة باطل. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز أن تشترط عقدا في عقد آخر إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، لأنك إذا قلت له أبيعك هذا البيت على أن تقرضني كذا من المبلغ هذا يعتبر قرض جر نفعا فهو ربا، لكن لو أنك قلت أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني دارك لمدة سنة، إيش المانع في هذا؟ بل إن هذا قد يعود على العاقد بالمصلحة، أنا سأخرج الآن من بيتي سأبيع بيتي، وين أذهب؟ في الشارع، أنت معك بيت أجرني إياه، فإذا رضي هذا العاقد فلا بأس بذلك، لا سيما أنه لا يترتب على هذا محظور شرعي. وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة رحمه الله فكما أسلفنا أن شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمه الله يحملانه على البيعتين في بيعة، ولكلامهما حظ من النظر ووجه. فالخلاصة أن العقد إذا اشترط فيه عقد آخر ولم يترتب على ذلك محظور شرعي فإن الأصل في ذلك الحل، لأن الشروط الأصل فيها الحل والمسلمون على شروطهم، وما دام أن العقد لم يترتب على الاشتراط فيه محظور شرعي فلا بأس بذلك. المصنف رحمه الله هنا يقول كشرط عقد آخر من قرض وغيره أو ما يعلق البيعة بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. هذا الصورة الثانية التي ذكرها المصنف مما يبطل العقد من الشروط التي تبطل العقد. أخذنا الصورة الأولى أن يشترط عقدا في عقد، الصورة الثانية أن يعلق العقد على شيء مستقبل أو على شرط آخر، يقول أبيعك هذه الدار إن جئتني بالشيء الفلاني، أبيعك هذه السيارة إن رضي أبي. فالحنابلة رحمهم الله يقولون هذا الشرط مفسد للعقد. لماذا؟ لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة، أن يكون العقد ناجزا ولا يكون معلقا، ولأن الأصل انتقال الملكية بهذا العقد، ففور إبرامنا العقد ينتقل ملك السلعة إلي وينتقل ملك الثمن إليك، لماذا تجعله معلقا؟ فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنك إذا علقت عقدا على شرط مستقبل فإن ذلك يعود على أصل العقد بالبطلان. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الوجه الآخر في المذهب إلى أن التعليق في العقود جائز ولا بأس به. فقول لهذا الشخص: أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن يرضى أبوك. أنت تعرف أن أباه مثلا صاحب مشاكل، تدخل معه في مشكلة، ليش تبيع الولد؟ طيب أنا أريد أن أقي نفسي هذا الأذى، فأقول: إذا رضي أبوك ما المانع في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق عقودا هي أهم من عقد البيع. علق عقد الإمارة، فعقد الإمارة أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزوة مؤتة: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. هذا تعليق لعقد الإمارة أم لا؟ فإذا كان عقد الإمارة يجوز تعليقه بالشرط فكذلك من باب أولى يجوز عقد البيع، خاصة إذا كانت هناك مصلحة في التعليق، كالمثال الذي أسلفنا ذكره، يريد أن يتقي شر هذا الولي، ولي الولد الذي يريد أن يشتري ونحو ذلك. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه، أنه إذا علق البيع على شرط مستقبل وكان في ذلك مصلحة فلا بأس. المصنف رحمه الله هنا يقول: أو ما يعلق البيع، أي ما لا ينعقد معه البيع. هذا بعبارة أخرى لتفسير كلام المصنف رحمه الله عليه. قال: أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. يستثني الحنابلة رحمهم الله من التعليق التعليق على المشيئة، يقول: بعتك إن شاء الله، ويقول: اشتريت أو قبلت إن شاء الله، يجوز مع أنه تعليق. فيستثني الحنابلة رحمهم الله هذه الصورة، يستثنون التعليق على المشيئة. قالوا: لأن الغالب أن الإنسان عندما يستثني هو يتبرك ولا يقصد التردد، بخلاف التعليق على الشرط إن رضي فلان أو إن جاء كذا أو إن دخل رمضان أو إن جاء شوال أو إن طلعت الشمس ونحو ذلك من الشروط، سواء كانت شروطا محضة أو شروطا فيها مصلحة. ويستثنون أيضا ما يتعلق ببيع العربون، العربون أو العربون. تعرفون بيع العربون؟ بيع العربون أن تأتي إلى شخص تقول: أشتري منك هذه السلعة، وهذا مثلا 1000 ريال من الثمن، فإن جئتك بالباقي وإلا فهذا لك. فإذا جئته بالباقي تم البيع مع أن البيع معلق. فيستثنون كذلك هذا البيع أو هذه الصورة من أنواع البيع. وهذا البيع محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. الحنابلة يرون جوازه، وهو من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، صحة بيع العربون. والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، لأن هذا وارد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولأن البائع قد أخر السلعة فترة من الزمن نظرا للتعليق الذي علقه هذا المشتري، فمن حقه إذا فسخ البيع أن يأخذ هذا المال، وليس أكلا لأموال الناس بالباطل كما هو القول الآخر في المسألة. يقول المصنف رحمة الله عليه: أو ما يعلق البيع، وكذلك غير البيع من أنواع العقود الأخرى، إنما يمثل المصنف هنا بالبيع نظرا لأننا نتكلم عن شروط البيع. قال: كبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد. قال: وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة. هذا النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة. إذن النوع الأول الفاسد المفسد، أو الفاسد الذي يبطل العقد ويعود على أصل العقد بالبطلان. وذكر المصنف صورتين: اشتراط عقد في عقد أو تعليق البيع. وذكرنا أن الصورتين في هذه الحالة الصواب على خلافها. إذا متى يبطل العقد؟ نقول: إذا عاد الشرط على عين العقد بالبطلان، كأن يشترط أن يكون هذا المبيع ميتا أو خمرا، أو أن يشترط شرطا يعود على شروط البيع بالبطلان، كأن يشترط أن يكون العاقد مجنونا أو غير جائز التصرف ونحو ذلك من الصور. هنا الفاسد الذي لا يبطله، لا يبطل العقد، إنما يكون الشرط فاسدا ويكون العقد صحيحا. ذكر المصنف هنا مثالا كشرط ألا خسارة. يشترط المشتري، يقول: أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيها. هذا الشرط مناف لمقتضى العقد. مقتضى العقد أنك إذا ملكت السلعة فإن لك الغنم وعليك الغرم. أنت ملكت السلعة، تبيعها بربح هنيئا مريئا، تبيعها بخسارة فتحمل. لك الغنم عليك الغرم. عندما تشترط على البائع أن تشتري منه سلعة بشرط أن لا تخسر فيها فإن هذا الشرط فاسد، لكن العقد صحيح. فنقول هذا الشرط باطل ولا يعول عليه ولا عبرة به، إنما يفسد ويكون العقد صحيحا. نعم. وإن وافق، وإن وافق، لأنه مخالف لمقتضى العقد. الأصل في العقد أنك تأخذ السلعة، لو ربحت فيها هو لك، لن تعود إلى البائع وتقاسمه وتعطيه شيئا من الربح. على كل حال، ولماذا تقام مثل هذه الدروس إلا لنعلم. فإذا اشترط ألا خسارة أو اشترط أن يربح فيها، أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن أربح فيها، ممكن أن يكون السوق كما يقول حاضيا وفيه ثورة فيحصل لك الربح ويحصل فيه الركود فتحصل لك الخسارة. فقول المصنف هنا كشرط ألا خسارة، أي كأن يشترط المشتري على البائع ألا يخسر فيها ولا يحصل عليه نقص فيها، فهذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح. قال المصنف رحمة الله عليه: أو متى نفق وإلا رده، أي أو أن يشترط المشتري على البائع متى نفق المبيع وإلا رددته. أنا سأشتري منك هذه السلعة بشرط إذا راجت في السوق وإذا بعتها في السوق وإلا رددتها عليك، هذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح لأنه مناف لمقتضى العقد. كما قلنا في الصورة الأولى، الأصل أنك إذا اشتريت السلعة فإنك إذا بعتها بحسب الطلب والعرض في السوق، إذا كان السوق رائجا ستنفق هذه السلعة، وإن لم ينفق فإنك تحمل غنمها ولك غنمها وعليك غرمها. إذن فإذا اشترطت أيها المشتري على البائع متى نفقت السلعة وإلا رددتها إليك فهذا الشرط فاسد، لا ترجع إليه تقول أنت قد وافقت وأنت قد التزمت لي بهذا الشرط والمسلمون على شروطهم، لا، هذا الشرط فاسد وباطل، وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. ليش تشارع انت وياه؟ طيب انا رايت ان البيع يقول الشرط عدم الخساره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترط قوم بريره على عائشه قالوا نبيعها لك، واشترطوا العتق واشترطوا الولاء لهم، هذا الشرط فاسد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، اي اشترطي لهم هذا الشرط. فانت اذا اشترطت هذا الشرط له فلا يلزمك، لا يلزمك، ايش خلل؟ لا، هو لم يتكلم عن عيب هنا، لا لا، سياتينا هذا مساله العيب ستاتي. ايه نعم. الشرط ليس عائدا على ذات العقد، انما هو شرط مصاحب للعقد لا يؤثر على جوهر العقد. لكن لو اشترط مثلا أن يكون المبيع ميتا لا يجوز، هذا العقد باطل، شرطه وأصله، لأنه عائد إلى ذات المبيع. اشترط أن يكون البائع طفلا صغيرا غير جائز التصرف، لا يصح العقد لا في الأصل ولا في الشرط، فضح لك؟ فالشرط الذي يكون فاسدا والعقد صحيحا هذا فيما إذا لم يكن عائدا على ذات المعقود عليه أو إلى شرط صحة له. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أو متى نفق وإلا رده، أن يشترط المشتري أن ينفق هذا المبيع. النفوق هنا بمعنى الرواج، تقول نفقت السلعة إذا راجت وبعتها وتخلصت منها كما يقال وتخرجت منها، ويقال نفق كذا إذا مات، نفق مثلا أكرمكم الله الحمار أو نفق الكافر، هذا خلاص هلك وتلف. فالمصنف رحمة الله عليه يقول إذا اشترطت نفوق السلعة وإلا رددتها عليه فهذا شرط فاسد. هناك بعض السلع وهو ما يسمى عند العلماء رحمهم الله ببيع التصريف أو البيع على التصريف، وهذا يكون في المواد التي لها مدة محدودة مثل الألبان، أحيانا بعض اللبن يكون المدة مثلا أياما، أنواع من الزبادي والقشطة ونحو ذلك هذه يحددون لها 3 أيام، فالتاجر مثلا يكون عنده كمية فيأتي بأناس يقول خذوا هذه السلع، مثلا أخذت منك 100 قارورة، أقول له نفقت جميعها وإلا رددت ما لم ينفق إليك. الصورة التي ذكرها المصنف في رد جميع المبيع، نفقت هذه القارورة وإلا رددتها إليك، هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. لكن في بيوع التصريف أنت الآن عندما تأتي إلى التاجر وتأخذ منه 100 علبة قشطة وهي مدتها 3 أيام، تقول ما لم ينفق منها فإنني سأرده إليك، هذا لا بأس، لا بأس به. لماذا؟ لأنك لن ترد إليه جميع المبيع، إنما سترد بعض المبيع، والأحوط للإنسان أن يكون وكيلا عن التاجر. في هذه الحالة تقول أنا وكيل لك، سأبيع لك ما يروج في السوق ولي نسبة، والباقي لك سأرده إليك. لكن لو أنه لم يجعلك وكيلا واشترطت عليه أن ترجع ما لم ينفق منها، فإن هذا يعتبر نوعا من الإقالة، والإقالة مشروعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فيستثنى من هذه الصورة التي ذكرها المصنف بيع التصريف، هو يتكلم عن المبيع كله، يستثنى منها بيع التصريف. فبيع التصريف إذا صرفت جزءا من البضاعة ينجز فيها العقد وينفذ، الجزء الذي لم ينفذ فيه العقد يجوز لك أن ترده إلى البائع. يقول المصنف رحمه الله: أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، أي أن يشترط البائع أو المشتري نحو ذلك من الشروط مما ينافي مقتضى العقد، مثل أن تقول أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، بشرط ألا تهبها لأحد، هذا شرط منافي لمقتضى العقد، لأن الأصل أنني إذا ملكت السلعة يحق لي أن أبيعها، يحق لي أن أهبها لغيري. فلو اشترطت علي أيها المشتري فإن الشرط فاسد والعقد صحيح، واضح هذا؟ إذن فإذا اشترط ما ينافي مقتضى العقد فإن الشرط يكون فاسدا والعقد يكون صحيحا. والأصل في ذلك هو ما جاء في الصحيح بقصة بريرة، فإن بريرة قومها اشترطوا إيش؟ اشترطوا أن يكون العتق، فاشترطوا على عائشة أن تعتقها وأن يكون الولاء لهم، فاشترطوا شرطين، كلا الشرطين منافي لمقتضى العقد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا ونفى شرطا، إنما الولاء لمن أعتق فنفى هذا الشرط، لكن أقرهم على اشتراط العتق. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يقولون لو اشترط ما ينافي مقتضى العقد فإن الشرط فاسد والعقد صحيح إلا العتق، فإنه شرط لازم. اتضحت الصورة والاستثناء الذي فيها؟ أعيد، الأصل أنك إذا اشترطت ما ينافي مقتضى العقد فإن الشرط فاسد والعقد صحيح إلا العتق، على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. والأصل في ذلك قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها، فإن قومها اشترطوا العتق والولاء لهم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط العتق وأنكر عليهم اشتراط الولاء، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، فلم يجعل الولاء لهم وجعل شرطهم الولاء لأنفسهم شرطا فاسدا وأقر مسألة العتق. فخلاصة الأمر أنك إذا اشترطت ما ينافي مقتضى العقد فإن الشرط فاسد والعقد صحيح إلا العتق، فإنه يصح هذا الاشتراط ويلزم أخذا بالأصل في قصة عائشة. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الشرط إذا كان فيه مصلحة وإن كان ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك، ويدخل في هذه الصورة لو اشترط ألا تبيع هذا السلاح على أهل فتنة أو على فلان الذي عرف عنه الاعتداء على الناس أو قتل الأنفس ونحو ذلك. أصل المسألة والأمثلة تتعدد، المذهب على التقرير الذي أسلفناه، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز لك أن تشترط أي شرط وإن كان ينافي مقتضى العقد إذا كان فيه مصلحة. مثال ذلك تقول أبيعك هذه الدار بشرط أن تقفها وتجعلها وقفا علي وعلى أولادي، إذا وافق لا بأس. اشترى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من صهيب دارا، واشترط صهيب على عثمان أن يقفها عليه وعلى أولاده، هذا دليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولو ثبت هذا الأثر فإن كلام شيخ الإسلام له حب من النظر. على كل حال خلاصة الأمر في مثل هذا أنه إذا اشترط شرطا منافيا لمقتضى العقد فإن الشرط فاسد والعقد صحيح إلا العتق على المذهب، وكلام شيخ الإسلام على ما مضى تقريره. إذن لو أنك فات عليك غرض صحيح في الشرط الفاسد فإنك في هذه الحالة يقول الحنابلة رحمهم الله إن لك الخيار، إما أن تفسخ وإما أن تأخذ أرشاء النقص. قال المصنف رحمة الله عليه: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذه مسألة متفرعة على ما سبق فيما يتعلق بالشروط في البيع. يقول: إذا اشترط البائع على المشتري البراءة من كل عيب يجهله، أبيعك هذه السيارة على أن تبرئني من كل عيب فيها وأنت تجهل العيب. واضح الصورة؟ من يعيد؟ ها ها، ايش تريد من انك تجهل هذا العيب؟ نعم، انه اذا اطلع على عيب في السلعه فانه لا يرجع عليك. تقول: ابيعك هذا الجوال على ان تبرئني من كل عيب، فلو اطلعت على عيب فيه فانه ليس لك الفسخ. هو يريد ان يغلق عليك خيار العيب. مثاله: في عصرنا تاتي الى صاحب البقاله وتجد عنده لوحه كبيره: البضاعه لا ترد ولا تستبدل. هذا براءه، يبيعك على البراءه. واضح الصورة؟ فالمصنف رحمه الله يقول: إذا كان العيب مجهولا فإن البائع لا يبرأ حتى وإن أبرأه المشتري. تقول: أبيعك هذه السلعة على أن تبرئني من كل عيب، فإذا كنت تجهل هذا العيب فإنك لا تبرأ. لماذا؟ لأن المشتري ليس من حقه أن يبرئ قبل أن يدخل المبيع في ملكه، لا يكون له خيار العيب إلا بعد العقد، وهو الآن سيبرئك قبل العقد، فليس من حقه أن يسقط هذا الحق، فإن هذا حق لا يثبت له إلا بعد إتمام العقد، وأنت الآن لم تتم العقد معه وأبرأك قبل أن تبرم العقد معه. هذا هو وجه كلام الحنابلة رحمهم الله وتعليلهم. إذن فإذا كان العيب مجهولا في السلعة وطلبت أيها البائع البراءة منه وأبرأك المشتري، فإذا اطلع المشتري على عيب في السلعة فإن من حقه أن يرجع عليه وأن يفسخ البيع. نعم، إذا كان قبل العقد، إذا كان قبل العقد. أما لو جئت إليه وقلت: في هذه السيارة العيب الفلاني، وأنا سأبيعك هذه السيارة بشرط أن تبرئني من هذا العيب، فأبرأك، خلاص. لماذا؟ لأنه دخل على بينة وبصيرة، يعلم ما هو العيب. هناك المعيب المجهول، قد يأتي العيب يظنه المشتري أنه شيء يسير فيبرئك من العيب المجهول، ثم بعد ذلك يصبح هذا العيب كبيرا ويكون الغبن فيه فاحشا. كذلك لو أنك كنت تعلم هذا العيب وكتمته، تقول: أنا أبيعك هذه السلعة على أن تبرئني من كل عيب وأنت تعلم هذا العيب، هذا غش وتدليس على المشتري، لا يجوز لك أن تفعل مثل هذا. فلو أنه أبرأك وكنت عالما به فإنك لا تبرأ. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيد بن ثابت، فظهر لزيد بن ثابت في العبد داء، قال: يا عبد الله بن عمر، أنت بعتني هذا العبد وفيه داء لم تسمه لي، ما أخبرتني بأن فيه العيب الفلاني. فتقاضيا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قال: إن عبد الله بن عمر باعني هذا العبد وفيه داء لم يسمه لي. قال عبد الله بن عمر: أنا بعته بالبراءة، بعته على أنني بريء من كل عيب. فقضى عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأن يحلف: احلف أنك بعته ولا تعلم به داء. إذن فأفادنا هذا أنك لو كنت تعلم وبعته وأنت تعلم هذا الداء فإنك لا تبرأ حتى وإن أبرأك المشتري. الأصل أن زيد بن ثابت عندما باعه عبد الله بن عمر بالبراءة أنه أبرأه، فلما اتضح له، والعيب هذا مجهول يقينا عند عبد الله بن عمر، وهذا ظننا فيه أنه لم يبعه وهو يعلم أن فيه عيبا ودلس عليه وأخفاه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، فرد عليه المبيع. ها؟ نعم، هنا خيار العيب وهذا سيأتينا. فرده عليه أمير المؤمنين عثمان، فلما عوفي هذا العبد، كان عبد الله بن عمر باعه بثمانمائة درهم، باعه بألف وخمسمائة. ولذلك تكلم الإمام القيم في الطرق الحكمية عن هذا، وأن عبد الله بن عمر رفض اليمين تورعا، ليس لأنه يعلم هذا العيب، وهذا ظننا في أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أنه لم يترك هذا اليمين ورفض الحلف لأنه يعلم بالعيب الذي في السلعة، أن هذا يعتبر غشا وهذا طعن في العدالة. فعلى كل حال، خلاصة هذا الأمر أن البائع إذا كان يعلم بالعيب وكتمه فإنه لا يبرأ وإن أبرأه المشتري. الحال الثاني: إذا كان يجهل العيب وأبرأه المشتري فإن المذهب يقول لا يبرأ، والصواب خلاف المذهب، أنه إذا كان يجهله فإنه يبرأ. لمفهوم أثر عثمان، فإن عبد الله بن عمر لو حلف أنني بعته وليس فيه داء أعلمه، هل سيرده أمير المؤمنين عثمان؟ سينفذ البيع. اتضحت لكم وجه الدلالة، لو حلف عبد الله بن عمر سينفذ البيع، أنني بعتك هذا العبد وليس فيه داء أعلمه، فدل على أنك إذا أبرأت البائع من العيب المجهول لديه فإنه يبرأ، وهذا هو الصواب. إذا نأخذ صورا، نقول الصورة الأولى إذا كان في المبيع عيب يعلمه وكتمه عن المشتري وباعه على البراءة وأبرأه المشتري، هل يبرأ؟ لا يبرأ، واضح؟ الصورة الثانية كان فيه عيب مجهول للبائع وأبرأه المشتري، المذهب يقولون لا يبرأ، والصواب أنه يبرأ. الصورة الثالثة أن يكون في المبيع عيب وأعلم المشتري به، قال فيه عيب سواء أوقفه عليه وقال انظر هذا هو العيب أو أخبره به، المهم أنه سماه له، فإذا سماه له وأبرأه المشتري فإنه يبرأ لمفهوم حديث عثمان، فإنه قال داء لم يسمه لي، فلو أنه سماه له لكان البراءة في هذه الحالة نافذة. يقول المصنف وإن شرط، من هو الذي يشرط البراءة؟ البائع. قال وإن شرط البراءة، أي شرط البائع على المشتري البراءة من العيوب، يقول أبيعك هذه السلعة على أنني بريء من كل عيب، كما يقال أبيعك السيارة على أنها قطعة حديد أو سكر في ماء، يعني أنه ليس على كل حال. قال وإن شرط البراءة من كل عيب، في إيش؟ من كل عيب في السلعة المبيعة. قال من كل عيب مجهول، مجهول له ليس مجهولا للمشتري، أشترط البراءة من عيب أجهله أنا أيها البائع. قال من كل عيب مجهول لم يبرأ. كذلك لو قال أشترط البراءة من عيب كذا إن وجد، فهو والمجهول سواء، أشترط البراءة من كل عيب مجهول أو من العيب الفلاني إن وجد، هو لا يعلم أنه موجود، فالحكم نفس الحكم. بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب، وخلاصته أن الشروط الفاسدة نوعان، منها ما يعود على العقد بالبطلان ومنها ما لا يعود عليه بالبطلان، إنما يكون الشرط فاسدا. نعم. هي إذا اشترط البراءة، المذهب لا يبرأ، المذهب لا يبرأ، هم يقولون لأن الخيار للمشتري لا يكون ولا يستحقه إلا بعد إبرام العقد، وأنت الآن أبرأك قبل العقد، فهو تنازل عن حق قبل أن يدخل في ملكه، ومثلوا لذلك بالشفعة، الشفعة مثلا آتي إليك وأقول أنا سأشتري الأرض الفلانية وأنت ممن يستحق الشفعة فيها، فتقول لا لا خلاص أنا سأسقط حقي في الشفعة، فلو أنك اشتريت من حقي أن آتي وأشفع لأنني أسقطت هذا الحق الذي لم يدخل في ملكي. مثال آخر، شخص تأتي إليه وتقول تنازل عن حقك في تركة أبيك وأبوك حي يرزق، ما يفيد هذا التنازل؟ لأنك لا تتنازل إلا عن شيء من حقك أن تتنازل عنه وقد دخل في ملكك ولك حرية التصرف فيه، أما شيء لم يدخل في ملكك ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تتنازل عنه، واضح؟ بقي معنا وقت يا أخوان. يقول المصنف رحمة الله عليه فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الخيار، وهذا الفصل من الأهمية بمكان، والخيار المقصود به الخيار الذي من الخضرة هرين الطماط والجزر، ليس هذا المقصود، إنما المقصود به أن يختار الإنسان أحد الأمرين أو أخير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، فالخيار هنا من محاسن الشريعة، لأن الغالب أن الإنسان في حال البيع والشراء إذا كانت السلعة في يد غيره فإن نفسه تطمع فيها وقد يستعجل ولا يتأنى في الحصول عليها وفي شرائها، فربما يستعجل فيحصل له غبن، وربما يستعجل فلا يفحص السلعة فحصا جيدا فيحصل فيها عيب، ونحو ذلك من أنواع الخيارات التي ستأتي معنا وسيذكرها المصنف رحمة الله عليه. فهذا الفصل معقود في هذا الباب، أن ينظر المشتري أو البائع أخير الأمرين له، إما إمضاء العقد أو فسخ العقد، والخيار كما أسلفت من محاسن الشريعة، لأن فيه إعطاء فرصة للبائع أو المشتري بأن يقرر التقرير أو القرار الذي لا يكون فيه بعد ذلك ندم أو يتأسف أو كما يقال يتحسف ويحزن لحصول هذا العقد منه. يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل، والخيار 7 أقسام. وهذا على ما مشى عليه المصنف رحمه الله أن أنواع الخيار 7، ومنهم من يجعلها 8، ومنهم من يجعلها 9، ومنهم من يصل بها إلى 20 نوعا. على كل حال نحن سنأخذ ما يذكره المصنف رحمه الله نظرا للاختصار. والمصنف في آخر الفصل ذكر نوعا 8 لكنه لم يجعله مستقلا، وسيأتينا هذا فيما يتعلق باختلاف الصفة. قال المصنف: والخيار 7 أقسام. والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. تتبع العلماء رحمهم الله الأدلة فوجدوا أن الخيارات أو أنواع الخيارات لا تخرج عن هذه الأقسام، والخيارات تتنوع بعدة اعتبارات. إذا نظرنا إلى أسبابها فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، أن يكون خيار مجلس، أن يكون خيار شرط، خيار عيب، خيار غبن، إلى غير ذلك مما سيأتينا. وقد تتنوع أنواع الخيارات من حيث المصدر، فنقول هناك خيار من الشارع كخيار المجلس، وخيار من العاقد كخيار الشر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: والخيار 7 أقسام. خيار مجلس، وهذا الخيار الأول، والمقصود بالمجلس هنا المكان الذي يتم فيه العقد، يتم فيه البيع والشراء، وليس المقصود أنه لا يتبايع المتبايعان إلا في حال الجلوس. لو أن شخصا بائع ومشتري تبايع فباع وذاك اشترى وهما قائمان، يصح؟ المصنف يقول خيار مجلس، فالمقصود هنا بالمجلس أي المكان الذي تم فيه العقد. فلو تبايعتم وأنتم قائمون أو أنتم مضطجعون، مثلا صديقان في صحراء، كل واحد مثلا ما شاء الله مقابل لصديقه ويسولف: أنا معي السيارة الفلانية، قال بعت وبعت اشتريت. لا لا، ما ينفع، لأنك نائم وهو مضطجع أو مسدوح. ليس هذا مقصود المصنف رحمه الله، إنما المقصود في المجلس هو المكان الذي يتم فيه العقد. قال المصنف هنا: خيار المجلس، سواء كان المجلس حقيقة أو حكما، كالذين يتبايعون في الهاتف مثلا، إذا تبايعوا في الهاتف فهذا يأخذ حكم خيار المجلس، وسيأتينا متى يثبت خيار المجلس. فإذا أغلق الخط وأطبق السماعة أو أغلق خلاص، إذا كان ذلك باختياره كما سيأتي معنا. فخيار المجلس سواء تبايع واقفين أو جالسين أو مضطجعين أو ماشيين وغير ذلك من الصور، خيار المجلس ثابت، وهو الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله والشافعية أيضا، أن خيار المجلس ثابت، خلافا لمن أنكره من أهل العلم رحمهم الله كالحنفية والمالكية رحمة الله عليهم. والصواب في هذا بلا ريب مع الذين أثبتوه، لحديث عبد الله بن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار، ولحديث حكيم بن حزام، وحديث أبي برزة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فخيار المجلس ثابت، وفعل عبد الله بن عمر تفسير لحديثه، لأن الذين يقولون بعدم خيار المجلس لهم أدلتهم ولهم تعليلاتهم لا حاجة إلى أن نتطرق عليها اختصارا. فتأويل عبد الله بن عمر للفعل يدل على ثبوت خيار المجلس في البيع والشراء. فالمصنف رحمه الله يقول خيار مجلس، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل إلى مكانه الذي يتم فيه العقد. والإضافة كما هو معلوم بأنواع متعددة، تضيف الشيء إلى مكانه أو نوعه أو سببه أو إلى نفسه على قول بعض أهل اللغة ونحو ذلك، وهذا محله عند المشايخ الذين يدرسون أبواب اللغة. قال المصنف رحمه الله: خيار المجلس، وهذا الخيار من وضع الشارع، فالشارع هو الذي وضع خيار المجلس سواء اشترطته أو لم تشترطه. فسواء اشترطت هذا الشرط: أبيعك مثلا ولي خيار المجلس، سواء اشترطت أو لم تشترط، فهذا شرط من مقتضى العقد فهو لازم وإن لم تشترطه، بخلاف خيار الشرط كما سيأتي، فإذا لم تشترطه فإنه ليس لك، ولأنه من وضع العاقل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول خيار مجلس: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فائدة خيار المجلس أنك ما دمت أنت وصاحبك أو المشتري منك أو البائع إليك، ما دمتما في مجلس واحد فلكل منكما أن يفسخ حتى وإن أتممتم البيع. يقول لك: بعتك السيارة، فتقول: اشتريت، وأنتم ما زلتم في المجلس، فقبل أن تتفرقا تقول: والله أنا خلاص أنا فكرت في الأمر وأرجع لا أريد، يحق لك أو لا يحق؟ يحق. وهذا فائدة خيار المجلس، فخيار المجلس يمتد من حين إبرام العقد إلى حين التفرق، بمعنى أنك لو رجعت في أثناء العقد أو رجعت بعد العقد ما لم تتفرق فإن من حقك. دخلت إلى الدكان واشتريت سلعة، حصل الإيجاب والقبول، أخذت السلعة ودفعت الثمن، وقبل أن تخرج من باب الدكان تقول خلاص العفو منك أنا ما أريد أن أشتري، يحق لك أن تفسخ أم لا؟ لو قال لك البائع لا أبدا ما يحق لك أن ترد السلعة، هو ملزم شرعا بأن يقبل السلعة ما دمت لم تخرج، ما دمت لم تفارقه. واضح الصورة؟ خرجت الآن من الدكان، اشتريت السلعة عفوا، خرجت من الدكان ثم ذهبت إلى الدكان المجاور فرأيت سلعة أحسن منها وأردت أن تردها، لا يحق لك. إذا لم يكن هناك خيار آخر وهو خيار الشرط، نحن نتكلم الآن عن خيار المجلس الذي ليس فيه شرط آخر ولم تشترط خيار الشرط فيه، فما دمت في المجلس فإن من حق أن ترد، لكن إذا خرجت وتفرقت أنت وصاحبك ففي هذه الحالة لا يحق لك أن ترد السلعة إلا إذا رضي، إذا رضي هذا أمر آخر. نحن نتكلم في مسألة الإلزام، أما مسألة أن يرضى لا بأس. نعم تفضل. نعم ما دام في المجلس إلا أن يسقط الخيار، فلو أنه قال أتبايع أنا وأنت بشرط ألا خيار لنا أو بشرط أن نبت البيع وننجزه، خلاص يسقط خيار المجلس في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الخيار وضع مراعاة لمصلحة العاقدين، فمن حقهما أن يتركه، ولذلك جاء هذا صريحا في حديث عبد الله بن عمر، أو يخير أحدهما الآخر، فإذا اختار أحدهما لزوم البيع فإن البيع يصبح لازما بحقه، لأن أحيانا تكون في مجلس أنت تحتاج إلى إنجاز البيع والبت في البيع لأنك ستبيع السلعة في المجلس، المشتري الثاني موجود، أنا أشتري منك هذا الجوال قبل أن أخرج من محلك سأبيعه لمشتري آخر، الزبون قائم معي، فأشترط عليك أن أبيعك هذا الجوال بشرط أن لا خيار لي ولا لك. يقول موافقين، خلاص إذا تم البيع تصبح البيع ناجزا، فليس هناك خيار مجلس في هذه الحالة، فيحق لك أن تبيعه للآخر. مثله الصرف، اصرف لي هذا الألف السعودي وتعطيني اليمني بشرط أن لا خيار لك ولا لي، خلاص أخذه وأتصرف فيه مباشرة. فالخلاصة أن خيار المجلس ثابت وينقطع إذا تفرق، وينقطع إذا اشترط إسقاط الخيار أو اشترط ألا خيار، وهو ما يعبر عنه الفقهاء في متونهم، إذا اشترط نفي الخيار أو إسقاطه. إسقاطه متى؟ بعد العقد، بعت قال اشتريت ولا خيار لي ولا لك، هذا إسقاط لهذا الحق وهو حق الخيار. نفيه قبل العقد، أبيعك وتشتري مني بشرط ألا خيار لنا. إذن فخيار المجلس ينتهي إذا حصل التفرق كما سيأتي معنا في عبارة المصنف بالأبدان. الأمر الثاني مما يسقط خيار المجلس أن يتبايع على ألا خيار. الثالث أن يتبايع ويسقط الخيار بعد ذلك. اتضحت الصور؟ أيضا مما يبطل خيار المجلس أن يموت أحد العاقدين. على المذهب لو أنك تبايعت أنت وصاحبك وأنتما في المجلس قبل التفرق ومات أحدكما، قلت بعت قال اشتريت هذه السيارة، السلام ورحمة الله وبركاته، بعت قال اشتريت هذه السيارة، وحل الأجل وجاء الأجل، ملك الموت عندما يأتي لا يستأذن، أنت الآن في صفة ومنشرح الصدر فأنا أمهله حتى لا. فإذا جاء الأجل فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا خيار، يبطل الخيار ويصبح البيع لازما ويكون المبيع للورثة، لأنهم يرون أن حق الخيار لا يورث، اللهم إلا في حالات إذا طلبه المورث قبل موته، وهذا يتعلق بخيار الشرط ونحوه. والوجه الآخر في المذهب أن الخيار حق من الحقوق يورث، وهذا الصواب، خلاف المذهب في هذه المسألة أن حق الخيار موروث لأنه يتعلق بالمال، والمال وما يتعلق بحقوق المال موروث، ليش نمنع الورثة من الخيار؟ ربما أن أباهم استعجل، وربما أن أباهم لم يتأنى، وربما فمن حقهم أن ينظروا. إذا زال العذر في هذه الحالة يثبت خيار المجلس. الخلاصة هذه من الأمور التي يلزم بها البيع ولا يكون خيار المجلس مؤثرا. قال المصنف رحمه الله: خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار. من هما المتبايعان هنا؟ البائع والمشتري. وكذلك نقول فيما يتعلق بالإجارة ونحو ذلك من أنواع البيوع، فالخيارات هنا تثبت فيما هو عقد لازم لقصد المعاوضة كالبيع والشراء والإجارة والصرف مثلا والصلح على عوض ونحو ذلك. فكل عقد لازم للمعاوضة فإنه يدخل فيه الخيار. العقود التي لا يدخلها الخيار ضابطها هو كل عقد غير لازم أو عقد لازم ليس لغرض المعاوضة، كعقد النكاح مثلا. لو تم الإيجاب والقبول وأنتما في المجلس، هل هناك خيار مجلس؟ فهمتم الصورة؟ إذن نقول خيار المجلس يكون في العقد اللازم لقصد المعاوضة، قصد الربح كالبيع والشراء وما كان في معناه وما كان في حكمه. أما العقود غير اللازمة، وسيأتي المثال عليها إن شاء الله، أو العقد اللازم لغير المعاوضة. الأصل أن النكاح لا يقصد منه المعاوضة، واضح؟ ففي هذه الصور الحنابلة رحمهم الله لا يرون شرط الخيار، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الخيار في كل عقد، معناه أنك لو عقدت على امرأة بإيجاب وقبول فإن من حق المرأة ما داموا في المجلس، ومن حق الزوج ما دام في المجلس يكون له خيار المجلس، لأن الحكمة الموجودة في الخيار في غير النكاح موجودة في الخيار في قد ربما استعجل ثم بعد ذلك تراجع. والأحوط في مثل هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بأمر النكاح على خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام، المذهب في هذا إن شاء الله هو الأحوط وهو الأقرب، لأن مثل هذا قد يحصل فيه العبث وتلاعب بعض السفهاء بأعراض الناس ونحو ذلك مما يترتب عليه فساد عريض. فالخلاصة أن الخيار يثبت ضابطه، الأمثلة تتعدد، ضابطه في كل عقد لازم لقصد المعاوضة. إيش معنى العقد اللازم؟ العقود كما سيأتي معنا إن شاء الله، هناك عقد لازم لا يحق لأحد العاقدين أن يفسخه إلا برضا الآخر، كالبيع إذا لزم، إذا لزم البيع بالتفرق مثلا لا يحق لك أن تعود وتقول خذ السلعة، اللهم إلا إذا كان هناك عيب، هذا موضوع آخر. لكن اللازم لا يحق لي ولا لك أن نرد أو نفسخ إلا بالرضا أو وجود سبب شرعي آخر كالغبن أو العيب أو نحو ذلك. العقد الجائز هو الذي يحق لي ويحق لك أن نفسخه، كعقد الوكالة مثلا. عقد الوكالة هذا عقد غير لازم، أنا أوكلك فمن حقك أن تترك ومن حقي أن أفسخ سواء رضيت أو لم ترضى، هذا عقد جائز بمعنى أنه ليس بلازم فيحق لأحد الطرفين أن يفسخه. هل نقول في العقد الجائز خيار؟ لا نحتاج إلى الخيار فيه. ليش نجعل الخيار؟ لأن الخيار هو مندوحة للعاقد الذي يلزمه العقد. أما في العقد الجائز أنت يجوز لك أن تفسخه، فلماذا نعطيك الخيار؟ إذن فالعقد غير اللازم لا خيار فيه، العقد اللازم لغير المعاوضة لا خيار فيه. هناك أمور من العقود اللازمة التي يقصد بها المعاوضة لا خيار فيها، كأن يتولى طرفي العقد، أنت شخص واحد تتولى البيع والشراء. كيف صورة المسألة؟ يأتيك زيد ويقول أوكلك أن تشتري هذه السلعة لي، عفوا أن تبيع هذه السلعة لي. يأتي عمرو ويقول أوكلك أن تشتري هذه السلعة لي، ها؟ أنت الآن تتولى طرفي العقد، أنت البائع وأنت المشتري. فالحنابلة رحمهم الله يقولوا ليس فيها خيار مجلس، مع أنه عقد لازم للمعاوضة. شتتكم اليوم، شعبت عليكم قليلا. أنا أفرع الآن على الضابط. قلنا الضابط الرئيس عندنا في العقود التي يكون فيها الخيار أن يكون عقدا لازما لقصد المعاوضة كالبيع. هناك صور هي عقود لازمة لغرض المعاوضة ومع ذلك لم يجعلوا خيار المجلس ثابتا فيها. يقولون مثلا أن يتولى طرفي العقد، وكلك في بيع سلعته ووكلك آخر في شرائها. الحنابلة رحمهم الله يقولون يلزم البيع بمجرد العقد. كيف سنأتي بالتفرق هنا؟ أنت شخص واحد، يقول حتى يتفرقا تنقسم نصفين، نصف يروح للبيع ونصف يروح للمشتري. الحنابلة رحمهم الله يقولون لعدم تصور التفرق هنا ذهب طائفة من الحنابلة واختار الشيخ ابن العثيمين إلى أن خيار المجلس ثابت، وكيف التفرق؟ بأن يفارق محل البيع ومحل العقد. وكلوك وأنت في غرفة، ثم البيع والشراء، فإذا خرجت من الغرفة لزم البيع. ولكلامه رحمه الله وجه، ولكلام المذهب أيضا وجه. فخلاصة الأمر أن هناك صورا لا يثبت فيها خيار المجلس، إذا تولى طرفي العقد، إذا أسقط الخيار قبل العقد أو بعده. وهناك صور عديدة فيما يتعلق بالعتق لا حاجة إلى أن نتكلم عنها، نكمل هذه الجملة وننهي المجلس إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يقول: فالمتبايعان بالخيار، بالخيار بين ماذا وماذا؟ بين إمضاء العقد وفسخه. فلو أنك قلت بعت وقال اشتريت، فما دمتما في المجلس فإنك في هذه الحالة يحق لأحدكما أن يفسخ، ولا يقول الآخر: يا رجل عيب عليك، نحن قد أتممنا والرجل له كلمة. هذا حق أعطاه الشارع له، والحقوق الشرعية إذا أثبتها الشارع ليس فيها لوم وليس فيها عيب إذا أخذ الإنسان بحقه. قال: يا أخي أنا ما أريد هذا الذي تبايعنا فيه واشترينا، أنا لا أريده. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولم يحصل بيني وبينك تفرق، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفسخ. طيب، وإن لم يرضى الآخر؟ وإن لم يرضى، لأن الحقوق إذا أعطاك الشارع حقا في شيء فإن من حقك أن تستوفي هذا الحق وإن لم يرضى الآخر، سواء كان في عقد أو في فسخ. العقود مثلا كأن يرجع الزوج زوجته وهي في العدة، طلقها لكن أراد أن يرجعها في العدة، هل لابد أن ترضى الزوجة؟ ايش رأيكم؟ ما لكم؟ سبحان الله، في المسألة نظر. يعني طلق امرأته طلقة وراجعها وهي في العدة، هل لابد أن ترضى الزوجة؟ إيه، ستدخلون على الناس فسادا عظيما إذا قلتم لابد من رأي الزوجة. سيأتي إلى الزوجة وقد أساء إليها وأغضبها فتقول: أبدا لا أعود إليك وإن انطبقت السماء على الأرض. لكن هذا حقه الشرعي، لكن إذا كان مقصرا أو مؤذيا لها هذا موضوع آخر. فما دام هذا الحق لك حق الخيار وإن لم يرضى الآخر، فالمصنف هنا يقول: ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، فإذا تفرقا لزم البيع. وجعل المصنف هنا التفرق بالأبدان موافقة لظاهر الحديث، ونفيا لقول من يقول من العلماء إن التفرق بالأقوال، والذين يقولون إن المراد بما لم يتفرق هو التفرق بالأقوال، قولهم لا يخلو من نظر، بل فيه نظر واضح. هم يقولون: إيش؟ كيف لك الخيار أن يقول البائع بعت، فقبل أن تقول أيها المشتري اشتريت تقول أنا ما أريد، فيحق لك أن ترجع. أنتم الآن لم تبرم العقد، لستما متبايعين أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان، ولن يسميا متبايعين إلا إذا حصل. بل صريح حديث عبد الله بن عمر صريح في أن الخيار هنا تفرقه بالأبدان وليس بالأقوال، هذا يسمى رجوع عن إبرام العقد وليس خيارا بعد إتمام العقد. فالخلاصة أن المصنف يقول: ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإذا تفرقت أنت وصاحبك فيحصل البيع. فالمصنف يقول عرفا، لأن الشرع لم يحدد كيف التفرق هذا، وما لم يحدده الشرع فإننا نعود فيه إلى العرف. كيف التفرق؟ كل ما سمي تفرقا في عرف الناس فإنه يعتبر تفرقا. أنت وهو تبايعتما في غرفة، فإذا خرجت من هذه الغرفة يعتبر تفرقا، واضح؟ كنت وهو في مجلس فخرج إلى مجلس آخر، كنت وهو في أسفل البيت فصعد إلى سطح البيت، كنت وهو في سفينة في أسفلها فصعد إلى أعلاها. طيب، كنتما في الصحراء، أنت لو مشى مد البصر ستراه. الحنابلة رحمهم الله يقولون: يوليه ظهره ويمشي خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. هذا العرف، راجع إلى عرف الناس وإلى عرف أهل التجارة. إذا قالوا هذا تفرق خلاص يعتبر تفرقا، قالوا ليس تفرقا فإنه لا يعتبر تفرقا. مهما طالت مدة جلوسكما في المجلس فإن الخيار ثابت. لو أن اثنين محكوم عليهما بالسجن سنة فتبايعا، فهما في زنزانة واحدة في غرفة واحدة، قال: أبيعك سيارتي التي صفتها كذا وكذا وكذا، ما بيعد الصفة، قال: قبلت. خلاص له الخيار ما دام في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة منوطة بالتفرق ما لم يتفرق، إلا إذا أسقط الخيار هذا موضوع آخر. نعم، كذلك النوم إذا نام في مكان واحد الخيار ثابت. ما زالوا، أنت تبايعت وأنت وهو في غرفة فخرجتما تمشيان، لم يحصل التفرق، واضح هذا؟ نعم، ما زال خيار المجلس موجودا، ما زال خيار المجلس موجودا. ما لم يتفرقا كل واحد منهما يذهب، فما دام موجودين جلس بعد البيع والشراء قالوا خلاص نتقهوى، وجاء النوم فرشوا ولم يخرج أحدهما، لكن لو خرج أحدهما أكرمكم الله من الغرفة إلى الخلاء إلى الحمام خلاص انتهى خيار المجلس. أمور دقيقة، هذه أمور الشريعة دقيقة وليست عبثا. عفوا يا بروحة، مسألة مهمة، أن يحصل التفرق باختيارهما. لو أنهما تبايعا وبعد ذلك جاء أسد أو ضبع مفترس يريد أن يأكل أحدهما فطار أحد البائعين، هل يحصل التفرق؟ لا، لا يحصل التفرق، لأنه ليس باختيارهما. مثال آخر، تبايعا، قال بعت، قال اشتريت، فجاء ابن المشتري وقال حصل حادث على أخي، فخرج مسرعا، فلم يحصل التفرق باختيارهما. فإذا زال العذر الذي حصل به التفرق بدون اختيارهما يعود خيار المجلس. يتبايعا مثلا في الهاتف، دقيقة لو سمحتم حتى ما تقطعوا علي الأفكار وسأسمع إليكم. تبايعا في الهاتف، خيار المجلس ينتهي متى؟ إذا أطبق السماعة باختياره، انقطع الخط، نحن في زمن الشبكة فيه رديئة للغاية، انقطع الخط. في هذه الحالة إذا عاد الخط والاتصال يعود خيار المجلس إذا زال العذر، والله أعلم. نعم أحسنت، سؤال جيد هذا. إذا فارقه حيلة، بمعنى أن يفارقه حتى يقطع عليه خيار المجلس، الحنابلة رحمه الله يقولون لا يجوز له أن يفعل هذا، والنص في هذا واضح، لا يحل له أن يفارق أخاه خشية أن يستقيله، واضح؟ فلا يجوز لك أن تفارق أخاك حيلة، فهذا آثم. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون ينتهي خيار المجلس، مع ذلك ينتهي خيار المجلس. ولو قلنا بما قال به الحنابلة رحمهم الله سنقول هنا نهي عن ذات الفعل، فإن خيار المجلس ثابت، ولا إيش الفائدة أن نقول لا يجوز لك أن تفعل هذا لكن العقد يعتبر ناجزا ونافذا والبيع يصبح لازما. يأتي هنا إشكال كبير، وهو فعل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كنت ستسأل عن هذا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في الصحيح وغيره كما ذكر نافع أنه كان إذا تبايع مع شخص آخر فإنه ينصرف حتى لا يستقيله. اعتذر العلماء رحمهم الله لعبد الله بن عمر أنه لم يبلغه النهي، وإلا لو بلغه النهي لم يفعل. فعبد الله بن عمر من المعروفين رضي الله عنه بشدة الحرص، بل أنكر عليه بعض الصحابة والعلماء شدة تتبعه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر إذا ذهب مكة يبيت حيث بات النبي، إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة يبول أكرمكم الله فإنه يبول عندها. فكيف برجل يفعل هذا الفعل الذي هو من جبلة النبي صلى الله عليه وسلم، من الجبلة، ليس أمرا شرعيا، ويترك مثل هذا الأمر؟ فلا شك أن عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا النهي، وإلا لم يفعل، فإنه كان إذا تبايع كما فعل مع عثمان ونحو ذلك أنه انصرف فيخطو خطوات حتى لا يستقيله البائع عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم نعم. إذا ألغي خيار الشرط وأسقط خيار الشرط فإن من حقه أن يبيع، ذكرنا هذه الصورة. لكن إذا لم يسقط خيار الشرط فلا يحق له. سيأتينا فيما يتعلق بتصرف البائع أو المشتري في السلعة أو في الثمن في زمن الخيار لمن يكون. الأصل أنها تنتقل إلى ملك المشتري، السلعة تنتقل حتى في زمن الخيار، وكذلك الثمن ينتقل إلى البائع، لكن تصرفه سيأتي الكلام عنه. نعم. سأل أخونا هذا السؤال قبلك وقلنا أن الخيار ثابت سواء كان الإيجاب والقبول باللفظ أو كان بالورق، لا فرق، لأن الورق هذا توثيق فقط، فلا فرق. لو أنكما تبايعتما وحصل العقد وحصل التوقيع ولم تسقط الخيار فخيار المجلس قائم ما لم تتفرقا. نعم. وكيل الآن، هذا وكيل له في البيع ليس مشتريا. أعد. طيب لكن تم البيع بيني وبينك على 100,000، خلاص سلعة ما ربحت فيها خلاص هو لي. هذا الشرط الفاسد، هذا الشرط الفاسد، أبيعك هذه السلعة على أن ما نفق وإلا رددته عليك، هذا الشرط الذي ذكره المصنف. تم البيع بينك وبين الشيخ خلاص ما في إشكال. لو أرجعتها إليه ورفض لا يلزمك أن تلزمه بقبولها، وإذا حصل هذا فالشيخ الحميدي لا يقبل. والله تعالى على نعم يا شيخ محمد. إذا كان وكيلا للبيع وكيلا له في البيع هذا موضوع آخر. لا، أنا ذكرت أنه إذا كان وكيلا في البيع فيرد، يرد. نعم. نعم، هم يقولون أن يكون وكيلا له أحسن، أنا أوكلك في بيع هذه السلعة، ما نفق منها فينفق وإلا رددته، لا بأس بهذا لأنني الآن وكيل. كرمكم الله، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العفو، اليوم أطلنا في المجلس.